باب الحجارة أو الخضراء، وهي القاع ينبت السدى. وحديث رافع المذكور فيه نوع عن بعض أنواع المزارعة، فمن اشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس وغير ذلك مما هو مذكور في حديث اشتراط القصارة وما يبقى الربيع ونحو ذلك. والقصارة ما يبقى في السنبل من الحد بعدما يزاد. قال مخيده عفى الله عنه: التحقيق قبول اخبار الآحاد فيما تعم به البلوى. ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون اخبار الآحاد فيما يعم التكليف به في الصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب. في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في خطبة عرفة: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، ولعل بعض من يبلغه يكون أوعى من بعض من سمع. أخرجه البخاري ومسلم. تحبون نكمل يا أخوان نقرأ؟ أنا على سفر قريبا وأحب أن يكمل يبحر السنة لكن ما أدري. أقول نقرأ قليلا أيضا مزيد إن حتى يمكن يبقى إن شاء الله تعالى ما نبلس في أي شيء كذا عندي ضرق قاتل يعني إن شاء الله أرجع إن شاء الله. نكمل اليوم بعد السنة أتمنى تقول بعد الرجوع من يترونه عندكم طبعا ها؟ ماذا بدأ من الجوة؟ ها؟ عندكم أنا ما عندنا كل نقرأ كل الله لكن نقف أحسن كل الله نقف أحسن لا تعالى عوضا على جزء في إكمال ما بقي من هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. ونحن في الفصل قبل الأخير في آخر مبحث السنة الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. هذا عند الجمهور من العلماء وهو مذهب المعتزلة أن خبر الواحد يقبل في الحدود ويؤمن به ويقبل كذلك في سقوط الشبهات من الحدود كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحتى عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة، فلا يقبل لقوله عليه الصلاة والسلام قدر الحدود بالشبهات إلى آخر ما في الروضة من الأول الصفحة 328 وما بعدها قال المؤخر المسلم رحمه الله تعالى وغفر خلافة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة والحدود، وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما أن خبر الواحد منهما يزيد الظن وعدم إفادته القطعة شبهة فيدرع بها الحد في الحديث المذكور. قال المؤلف المصنف رحمه الله هذا باطل لما قدمنا لأن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام، ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار آحاد، والمشروع جواز القياس بالحدود. والقياس في الحدود وعز الحدود القياس الكلام عليه مفصلة إن شاء الله تعالى في مبحث القياس إن شاء الله تعالى. الراجع أنه لا قياس في الحدود. قال المؤلف الخالد المخيف رحمه الله تعالى: والمشهور جواز القياس في الحدود. ذكر المخيف رحمه الله في كتابه من هذه النسل. النسل الرابع هي 40 بعد 40 إلى الخامسة هي 40 بعد 40. قال كما عقده في المراقي بقوله الحد والكفارة التقديم جوازه فيها هو المشهور. قال والضمير في جوازه تابع للقياس، وإذا زاد فيها القياس فخبر الواحد أولى منه، يعني من يؤمن بخبر واحد يسقط حد من الحدود بسبب وجود الشبع التي أحددها خبر الواحد، يعني الواحد العدل، يعني الواحد العدل المقبول. فإذا كان القياس واردا في باب الحدود عندهم يقاس حد الزنا ويكمل على الواحد مثلا، فهذا أيضا من باب أولى قبول خبر الواحد الذي يجزع به الحد أصلا. نبني هذه المسألة على دفع الحدود بالشبهات، والشبهات المراد بها هنا ما يرد من أخبار الآحاد الحدود الذين يدعى منها بأخبارهم قد نرد الحدود. فهل نعمل بأخبارهم؟ هذا هو البحث. قال الضمير في جوازه راجع للقياس، وإذا زاد فيها القياس يعني الحدود فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. وحديث يدرع الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف كل طرقه ضعيفة، هذا كما قال المؤلف رحمه الله كل طرق الحديث ضعيفة لا تثبت. هذا ابن عساكر جماعة من أهل العلم وفي إسناده من لا يعرف، فله طرق في سلم الدارقطني وغيره. والحاصل أن هذا الحديث غير ثابت يعني مرفوعا، الحاصل أن الحديث لا يثبت مرفوعا. الكلام على رواية الموقوف إن شاء الله تعالى. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله والمعروف أنها من قول عمر بمعناه لا بلفظه، ذكر هذا أيضا الحافظ بن حجر في التلخيص الحديث، وذكر أن ابن حجر في كتاب الإيصال رواه عن عمر بسند صحيح موقوف عليه، وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة بمعناه لكن في سنده انقطاعا شغل الباني حتى الموقوف. هو كما قال موقوف ثابت، موقوف ثابت تدع الحدود بالشبهات ثبت موقوفا، اما المرفوع فلم يصح في هذا الباب طريق كما قال المؤلف المصنف رحمه الله. قال يبقى حديث ادرع الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف كل طرقه ضعيفه، والمعروف انه من قول عمر بمعناه لا بلفظه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحمل خبر الواحد فيما يخالف القياس، وحكي عن مالك ان القياس يقدم عليه. قال ابو حنيفه اذا خالف الاصول او معنى الاصول لم يحتج به الى عاقل، الى عاقل ما بالروضة المذنب الاول صفحة 328 الى 29 وما بعدها، الى عاقل ما بالروضة المذنب الاول صفحة 328 الى 29 وما بعدها، ما أجاء المؤلف إلى أبي حنيفة أو لبعض الحنفية. سيأت الكلام على أبي حنيفة رحمه الله. ما أجاء المؤلف إلى أبي حنيفة وقول بعض الحنفية، يعني إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. سيأت الكلام على معنى الأصول. أما الأصول الرابعة كتاب السنة بين إجماع والقياس، أما معنى هذا فهو القياس الحق الإلحاق بنفي الفارق، هذا معنى الأصول. سيأت الكلام عليه. المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الآحاد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول. وبعض أئمة الشافعية وهو الأستاذ أبو منصور يذكر أن الحنفية إنما قعدوا هذا الأصل وهو أن خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معناها رد ليردوا أحاديث خالفت مذاهبهم. يذكر بعض العلماء من الشافعية وهو أبو منصور أن الحنفية أصلوا يعني المتأخرين أصلوا هذا الأصل، وهو أن الحديث الواحد إذا خالف الأصول أو معناها الأصول أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونحن الأصول والإلحاق بنفس الفارق تنقل إن شاء الله. أكثر هذا لقبول الرب أحاديث صحيحة تخالف مذاهبهم. قالوا من عجب أن يقبل أحاديث ضعيفة الذات تخالف القياس والنص أيضا. القعقعة الوفاة تذكر المطلق والوضوء من المدير من المدير وتارة المفسرون بين السفر والحضر ويقولون يجوز التوضؤ من المدير من السفر ولا يصح في الحضر إلى آخر الأمور التي لا دليل عليها. سيأتي الكلام إن شاء الله. قال يستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ فإنه قدم كتابه السنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث ضعيف. سيأتي الكلام عليه عند الكلام على ملحد القياس إن شاء الله تعالى. استدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ فإنه قدم الكتابة والسنة على الاجتهاد وصوره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استزاد آثار كثيرة عن الصحابة في هذا الكلام عليه شغل عن هذا الحديث. وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم هذا قد ثبت فيه نحو 20 أثرا عن الصحابة وعن التابعين نحوها. لأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص. ومن ذلك رجع عمر إلى حديث حمل بن مالك بن النادرة في حرة الجميل حديث صحيح. حديث حمل بن مالك بن النادرة في حرة الجميل في قصة المرأتين التي ضربت إحداهما بطن الأخرى فقتل بمفتح فقتلت جميلها فحتم النبي فقتلتها وجميلها فحتم النبي فقتل فيها بغرة عدد. قال رحمه الله الحديث صحيح وهو من الأحاديث التي أنزل بها الدارقطني البخاري ومسلم وصححه الشيخ رحمة الله عليه في الجامعات. وإن لا يلزمه ما تناول عليه. ومن ذلك رجوع عمر الى حديث حمل بن مالك بن النادرة في حرة الجميل وكان يفاضل بين ذوات الاصابع ويقسمها على منافعها السدادة اعظم من الخنفق لغير من نفع السدادة والادعام اعظم نفعا من الجميع وهكذا. ثم رضي عنه قال رحمه الله تعالى وكان يفاضل بين ذوات الاصابع ويقسمها على منافعها فرجع من ذلك لحديث في كل اصبع عشر من الابل. حديث ثابت عن جماعه من الصحابه. حديث في كل اصبع عشر من الابل ثابت عن جماعه من الصحابه منهم ابن عباس بلفظ دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع خرج الترمذي وجماعة سنده صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة أيضا في الباب عن جماعة من الصحابة. فدية الأصابع على السواء كل أصبع لعشر من الإبل المجموع نعة من الإبل فدية الإنسان إذا قتل وهكذا الغدر الكامل إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وهو أحد يعني أن هذا الحديث أحد في ظل بعض الناس هذا الحديث آحاد في كل رتبة عشر من الإبل آحاد يخالف القياس في ظل بعض الناس فإن الأصابع ليست بسواء. ومن هنا يظن بعض الناس أن القياس أن يفاضل بينها هكذا يظنون أن الحديث لقد جاء بالتفريق بينهما جميعا. قال رحمه الله تعالى وهو احاد ولان الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط ولان الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط وكلام المعصوم اولى من الاستنباط لانه املأ منه. القاعدة في هذا الباب أنه لا يعلم حديثا صحيح يخالف قياسا صحيحا لا ليس في الدعاء الدنيا حديثا صحيحا او آية تخالف قياسا ابدا. ومن ضمن ذلك فمن ضيق افقه اتي. لا يوجد حديث صحيح يخالف قياسا ابدا. بل الحديث الصحيح يوافق القياس الصحيح والآية توافق القياس الصحيح ولا يختلفان ابدا الا في ظن بعض الناس. واحسن من تكلم على هذه المسألة بيكونون شيخ الاسلام في رسالة مستقلة وعماء الصفحة يناقشهم مثالا مثالا فتحت هذه المسألة في باب القياس ان شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى يحتج المؤلف على اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله لانهم اوجبوا الوضوء بالنبي في السفر دون الحضر واعطوا الوضوء بالقعقاع داخل الصلاة دون خارجها. مع ان القياس لا فرق بين سفر وحضر. اذا جاز التوضؤ به سفرا صح التوضؤ به حضرا فما الفرق بينهما؟ واذا ابطل في القهقعة الصلاة والوضوء ابطلت الوضوء في غير الصلاة ما الفرق بينهما؟ كل هذا لم يثبت من جهة السند الصحيح ولا دليل عليه لكنه من باب التناقض الذي يقع فيه اتباع هذا الامام غفر الله لهم ورحمهم. قال رحمه الله تعالى وحكم في الامد بخلاف القياس وهو مخالف للاصول. سياتي الكلام على مخالفه القياس للحديث والنص ان شاء الله تعالى في مبحث القياس. احسن من يتكلم على هذه المساله وحققها احسن من يتكلم على هذه المساله وحقق المقال فيها ورد على الحنفيه برد عظيم بحجج دليله هي العلم والتحقيق والافاده مع الغيره على السنه وسلامه المعتقد. الامام عبد المظفر السمعاني رحمه الله تعالى وغفرت في كتابه القواطع ولعل الناظر الباحث قد لا يجد من مشي دليله وبمثل ما يجده عند دليل ابن السمعاني رحمه الله في القواطع. ويروي ان هذا المقام ليس مقام الكلام على المساله وانما يذهب القياس لذكر حافظ الكلام لنبادته رحمه الله وغفر له. قال وهو مخالف للاصول. قال هذا هو القران كما ذكره في هذا الفصل وقوله في هذا الفصل وذكر عن مالك ان القياس يقدم عليه يعني على حديث الاحاد. هذا الذي ذكره عن مالك بصيغه حكية الذي ما عنده النقط وليست حتى بالجزم وانما هي حكية بالتمريض وليس هذا مذهب مالك رحمه الله وانما هذا من الغلط على الائمة رحمة الله عليه جميعا وغفر لهم. قال رحمه الله تعالى وقلنا في هذا الفصل بحكية عن مالك ان القياس يقدم عليه هذا الذي ذكره عن مالك بصيغة حكية هو المقرر في اصول الفقه المالكي وعقده في المراقي بقوله في اول كتاب القياس والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد هكذا هو والحامل المطلق والمقيد وهو قبل ما رواه الواحد يعني ان القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد لكن فروعنا بهذه تقتضي خلاف هذا وانه يقدم خبر الواحد على القياس وتقديمه خبر صاحب تمر. سياتي الكلام على حديث المقراء ودها وصاعا من تمر بعد ان حلبها. قالوا يخالف القياس ولا يخالف القياس. سياتي الكلام على المحل ان شاء الله تعالى. قال المؤلف وقال المصنف رحمه الله هو العالم لمذهب مالك قال لكن فروعنا بيده تقتضي خلاف هذا وانه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر في المصرات على القياس الذي هو رد نزل اللبن المحلوب من المصرات لان القياس ضمان لسليم بنزله ولا مانع من ضمانه بقيمته. قال وهذا هو الذي يدل عليه اقرأهم يا بهدى. وهذه كلمة عظيمة من الإيمان محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وغفره. قال رحمه الله في النظر كنت التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي. الرواية الصحيحة عن مالك الرواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس إلى آخر بحثه. هذه الرواية فيها نظر. والرواية الصحيحة عن الإمام مالك التي عليها عمل بالاستقراء قبول خبر الآحاد وتقديمه على القياس. كل هذا سيأتي بحثه إن شاء الله في القياس. قال مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل. هذا ليس في أصول مالك وإنما أراد المؤلف إلا أنه أثر مقطوع. إلا أن الأثر وإن صح مقطوع. قال رحمه الله تعالى وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي الربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. قال قلت فكم في أصبعين أو أصبعين؟ قال 20 من الإبل. قلت فكم في ثلاثة أصابع؟ قال 30 من الإبل. قلت فكم في 4 أصابع؟ قال 20 من الإبل. لما زاد على الثلث نقص مقدار نقص المقدار بعد الثلث. سيأتي بيان مبنى هذا القول على أي شيء منه على حديث لم يثبت. قال رحمه الله تعالى قلت فكم في 4 أصابع؟ قال 20 من الإبل. فقلت عند النساء ساقطة تجعل هذين المربعين الأثر فيه تجعل هذين المربعين. فقلت عندنا قلت فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها يعني القياس أن يزيد لا أن ينزل. قال فقلت حين عظم جرحها زادت 4 أصابع واشتدت مصيبتها نقص عقلها أيديتها. قال سعيد أعراقي أنت؟ لأن أهل العراق عرفوا بالرأي فصار العلماء إذا موقشوا بالرأي في مثل بعض المواضع يأتون مثل هذا من قول عائشة حرورية الأم. قال سعيد أعراقي أنت؟ قلت بل عالم متسدس أو جاهل متعلم. قال هي السنة يا ابن أخي. الأثر صحيح السنة لكنه من كلام من وقع سعيد بن المسيب فهو مقطوع أي من كلام التابعي. فإن قلنا برفعه صار مرسلا والمرسل لا تقوم به الحجة في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار كما ساقه مسلم على لسان المعترف. قال هي السنة يا ابن أخي. قال المصنف رحمه الله فكون عقل 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل وعقل 4 أصابع من أصابعها 20 من الإبل ينادي ما علي من حكمة الشرع الكريم ووضع الأمور في مواضعها وإيقاعها في مواقعها كما بيناه في كتابنا المذكور يعني الأضواء. وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك. حديث المقتضي لذلك ما أخرجه النسائي في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده. قال المصنف رحمه الله وفيه علتان. إسماعيل روايته ضعيفة في غير الشاميين ابن جريج المكي ليس بشامي. هذه العلة الأولى. والعلة الثانية أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وبهاتين العلتين ضعفه محدث العصر في الإرواء. بهاتين العلتين ضعفه محدث العصر في الإرواء. حديث عن ابن سعيد عن أبي عن جده: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. حتى يبلغ الثلث من ديتها فترجع إلى النصف. حتى يبلغ الثلث من ديتها ترجع إلى كم؟ إلى النصف. أربعة أصابع لأربعين ترجع إلى عشرين. هكذا هو معنى الأثر في الحديث. قال رحمه الله تعالى: وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك. تقدم أنها ما أخرجه النسائي طريق إسماعيل بن عياض عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيه علتان وبهما ضعفه محدث العصر رحمه الله. قال: وعلى المراد بالسنة، يعني هذا بحث، يعني أن هذا بحث طرقناه في الأضواء. ما المراد بالسنة؟ إن أراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مرسل، إن أراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مرسل، مع أن بعض أهل العلم يقول إنما أراد سعيد سنة أهل المدينة أفاده المصنف الأضواء. قال: وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب هي السنة يا ابن أخي، وفي الجملة فلزوم 30 من الإبل، من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك، لأنها مشتملة على الثلاثة وزيادة إصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد. حديث معاذ بما تحكم فيه. قال: والمناقشة في تبعيده وتصحيحه كبيرة معروفة، ومن انتصر لتبعيده وممن انتصر لتبعيده ابن حزم وغيره. وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ إلى قوله: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصه يعني كلام ابن كثير. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد، وما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في جملة الثانية صفحة 245 إلى 46، في جملة الثانية صفحة 245 إلى 46، قال: وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياد، سيأتي بحثه هناك إن شاء الله تعالى، بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه. قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مذهولون. إلى أن قال: قلنا قد رواه عبادة بن مسي عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ، ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، فلا يضره كونه مرسلا. انتهى. سيأتي الكلام مفصلا عن الحديث في مبحث القياس، وأن الحديث ضعيف على الراجح، وإن جزم به ابن كثير في موضع البحث في مبحث القياس إن شاء الله تعالى. قال: وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن مسي في كتابنا أضواء البيان في المجلد الرابع صفحة 600 إلى 360. قال رحمه الله تعالى: وقد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن مسي في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل من الله الثالث صفحة 583 إلى 484 بعد 500. قال: وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجميل كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجميل إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، لأن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليه، يعني القصة وهي قصة حل تقدم الكلام عليه. بقي ها هنا تنبيه ذكر بالأمس الكلام على مخالفة الحنفية، وأن بعض أئمة الشافعية قالوا إن الحنفية جعلوا هذا الأصل أصلا لرد حديث ما اعترض عليهم به المخالفون، يعني من أئمة المذاهب. تقدم ذكر هذا الكلام بالأمس، ويحصل من التنبيه على أن أبا حنيفة رحمه الله من ظن فيه أنه إنما يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهواه أو نحو ذلك فقد أعظم الغلط عليه. من ظن أن أبا حنيفة رحمه الله حين رد هذه الأحاديث إنما ردها لهوى فقد أعظم الغلط على أبي حنيفة رحمه الله، بدليل أن أبا حنيفة رحمه الله لما صح عنده حديث القعقعة وهو ضعيف عند سائر الناس قال به وقد قال بالقياس، بدليل أن أبا حنيفة رحمه الله لما صح عنده حديث القعقعة والوضوء من النبيذ قال بهما مع أنهما ضعيفان عند الناس أي عند علماء الحديث، فلما ظن صحتهما قال بهما. لما ظن أبو حنيفة رحمه الله صحة الحديثين قال بهما، فما رده مما في الصحيحين ظن عدم صحته أو تأوله أو نحو ذلك مما يليق به وبإمامته. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد العشرين من الفتاوى، هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مختصرا في كتابه الفتاوى، ثم قال ومحل التفسير في كتابنا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ومن لم يلتزم هذا يلزمني رمي هذا الإمام بأشياء عظيمة، فكان يعتقد أنه يعاني أو يرد السنة لهوى في نفسه بعد ثبوتها عنده بلا موجب عنده لردها، إنما هواه وأباها أو نحو ذلك. هذا نعوذ بالله مثالة أهل الأهوى، لكن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العشرين والمعتمد.